غلط أيضا. كم؟ 10 قراءات. ما ليش السبعة هذا؟ لا هي تعتبر 14 قراءة، 14 قراءة صحيح؟ ها سكتوا. كم قراءة هي؟ 10؟ ولا 14 دي جت منين؟ 4 شواذ. لكن هي 14؟ نعم وأربع شواذ. طيب قلنا 10 قراءات وقلنا السبعة المعتمدة وكلها متواترة وبينا الاختلاف بين القراءات. الفوائد من تعلم هذه القراءات، أولا ما معنى القراءة؟ في إيه؟ ده الاختبار الأسبوع الجاي. ما معنى القراءة؟ أين العصا؟ كده معذور أنت يا شيخ سامي، الزواج واخد عقلك وقلبك وبدنك وعينك وأذنك. كان الله في عونك، كان الله في عون كل متزوج. اللي درس طيب معنا الأسبوع الماضي ماشي تفضل شيخ، وهو مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يختلف به إيش قارئ عن قارئ. جيد. الفائدة من اختلاف القراءات، فوائد الجمة التي نستفيدها من اختلاف القراءات. أخ أيمن أنت طبعا رجل رقيب على الثانوية العامة، والله يستر علينا، الغش حرام يا أخ أيمن. النبي السلام يقول من وشينا فليس منا. أستاذ أحمد السلام، الفوائد خلاف القراءات كيف يعني؟ كيف اختلاف الحكم باختلاف القراءة؟ فين اختلاف الحكم بقى؟ أنت أتيت بدليل وأخطأت في الحكم؟ لا ليس كذلك. طيب ويتحتمل بقى ما فيهاش كلام اختلاف حكم بقى، أي دليل في إيه بالضبط يا إخو؟ لا حول ولا قوة. استنباط الأحكام صح؟ استنباط الأحكام الفقهية، منها هذه الآية، آية الوضوء، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالفتح فيها حكم، ايش الحكم؟ هذا الذي يمكن ان تقوله يا شيخ احمد، الفتح هنا يبقى تقول الحكم ايش؟ الغسل، وارجلكم الحكم المس. وابن جرير الطبري جمع بينهم، ده اللي ممكن يدلل عليه. اما او لمستم ولمستم نقول لا، هذا معناه ايش؟ معناه قطع الاحتمال، معناه تبين المجمل، لان او لمستم تحتمل الجماع وتحتمل اللمس، ولا ما تحتمل، فدخل في حيز الاجمال. وحتى لو قال ابن عباس هو يقول القرآن يكني، لأدب القرآن يكني، فهو يقول أو لمستم يعني جمعتم، فجاء قطع هذا الاحتمال الثاني بالقراءة الثانية أو لمستم. ولمستم هذه قاطعة بأن اللمس مباشرة البشرة، البشرة بالبشرة، مفهوم؟ إيش ثاني من الفوائد؟ نعم إيش فيها؟ حتى لو النساء، ما هو يقول أيضا حتى لو لمس النساء أو المحارم ينتقد الوضوء عند الشفع. نعم نعم، سماحة الشريعة ييسر عليهم القراءات هذه لمخارج الحروف اللكنات، فدي دلالة على سماحة هذه الشريعة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم ايش ثاني؟ التنوع يدل على الإعجاز والتنوع المعاني، يعني انت لو اخذت التفسير كمان، لان انت اصالة بعض القراءات تفسر القراءة الاخرى، قراءة تفسر القراءة الاخرى معناها في المعاني، وده أصالة اسمه تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن. وضربنا على ذلك مثلا في سورة البقرة، وهو قال الله عن آدم وإبليس فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، جاءت قراءة فأزلهما، نزل صح، جاءت قراءة فأزالهما، فدي دلالة واضحة جدا، تبين لمعنى الزلل، أو إما أن تقول أن الزلل هو السبب في الخروج، أو هو أصالة أزالهما للانصياع له أو الاستماع له. هذه من فوائد القراءة. طيب القراءة سنة متبعة وليست مبتدعة، القرآن وقراءة القرآن توقيفي، وهذا صراحة دليل قوي لمن يقول بوجوب التجويد، وجوب تعليم التجويد، هذا دليل له على أن القراءة توقيفية، وإن كنا لا ندين الله بذلك على إلا أنها سنة كما سنبين إن شاء الله في الاختلافات. فالقراءة سنة متبعة كما قال زيد بن ثابت، القراءة سنة متبعة. قال علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وعن زيد بن ثابت قال القراءة سنة. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال إنما قراءة القرآن سنة من السنن فقرأوه كما علمتموه. وهذه أثار واضحة جدا تبين أن المسألة تؤخذ بإيش؟ بالتلقي، بالتلقي، بالتلقي من الشيخ، من لسان الشيخ، من فيه الشيخ. القراءات فإذا كانت